وراحت زوجتي من بيتي إلى بيت أهلها. فبدلا من اسم البنت علشان يمتحنوني عكس وضعها من هاجر إلى سهر. سهر؟ إلى سهر. فأنا الآن أدعيها باسمي الذي سميتها هاجر، وأمها وجدانها اللي من عند أمها يدعونها سهر. سهر؟ سهر كذا. سهر ولا سهر؟ سهر. سهر. سهر. فما رأي فضيلتكم في هذا الموضوع؟ ليس لهم الحق، الحق لك، لك أنت. لقد حاولت كرارا ومرارا بأن أحاول فيهم أن يتركون هذا الاسم لكن دون جدوى. فأنا مسمية في الحفيظة البط في نفس أوراق حقها ولا شهادتها هاجر، إلا أنهم يدعموا مجرد امتحان. شوف بارك الله فيك، الحق لك في التسمية، وسميها أنت في الوثائق الرسمية هاجر. هذا الاسم الذي أنا سميته. طيب، جزاك الله عنا خير الجزاء. آمين. شكرا، وفقك الله يا شيخنا. آمين آمين آمين. حفظكم الله. سدد خطاه إن شاء الله. شكرا شكرا. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك يا شيخ؟ خير والحمد لله. بالنسبة لقراءة الإمام دعاء القنوت من ورقة، لا حرج. بالنسبة للاشتراط في العمرة بالنسبة للمرأة إذا جاتها الدورة، بتفك إحرامها ولا كيف؟ كيف؟ الاشتراط. أعيد السؤال. بالنسبة للاشتراط في العمرة بالنسبة للمرأة إذا جاتها الدورة، بتفك إحرام يعني بتنحل كده من العمرة؟ هل هي حين الاشتراط تخشى تخشى أن يفيء الحيض؟ أيوة. هذا حرج. طيب بالنسبة لل إذا جاءت الحيض حل سحرانه وانتهى الموضوع. جزاك الله خير يا شيخ. الله يبارك فيك. سلام عليك. عليكم السلام. اتصال آخر. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيفك يا شيخ؟ بخير والحمد لله. يا شيخ لدي سؤال. تفضل. أنا مؤذن مسجد فرلي. ولا تقام في التراويح. تقام في مسجد. أعيد السؤال. أنا مؤذن مسجد فرلي. نعم. والمسجد هذا لا تقام في الجمعة والتراويح. فهل أذهب مع الجماعة للتراويح أم أذن فيه؟ لأن المسجد صغير وفي قرية صغيرة، وعندنا مسجد كبير يلم الجماعة والجماعة والتراويح. طيب هذا المسجد الصغير، أيوة، إذا ذهبت عنه هل تقام فيه التراويح أو لا تقام؟ لا تقام فيه ولا التراويح ولا العشاء. لأجل صلي بهم. صلي بهم أفضل. أصلي مع الجماعة؟ لا، أصلي التراويح في المسجد الصغير هذا. أصلي في المسجد الصغير؟ أي نعم. لكن لا بحضر الجماعة، ينتهي المسجد الكبير. أقول لك، نعم، إذا كان وجودك في المسجد الصغير يؤدي إلى أن تقام فيه الجماعة في صلاة العشاء والتراويح فهو أفضل من المسجد الكبير. لا، أصلي وحالي، لا قصرت أنا الجماعة. أيه. في المسجد الكبير فأصلي الحالي. لا، أصلي في المسجد. أصلي في المسجد. نعم. مع الجماعة الذي تقام التراويح فيه. أصلي في المسجد تقام التراويح فيه. لا، أصلي في مسجدك أنت. وأقن فيه صلاة التراويح والجماعة. طيب، شكرا يا شيخ. بارك الله فيك. شكر الله لكم فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أيها الإخوة والأخوات، أجاب عن أسئلتكم عبر الهاتف فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. شكر الله للشيخ على ما بين لنا في هذا اللقاء الطيب المبارك. وفي الختام، تقبلوا تحيات زميلي مهندس الصوت حمد بن محمد الوابلي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال على الهاتف.